فالمحارم من القرابة أو الرضاع سبعة: الأب وإن على الأب، هذه الوفاة فيها وأبا، الأب وإن على، والابن وإن نزل، والأخ وابنه، وابنه وإن نزل، وابن الأخت وإن نزل، والعم وإن نزل. كيف العم وإن نزل؟ شك النوم. نعم. والعم وإن على، والخال وإن على. طيب إذ قلنا العم وإن على والخال وإن على، إذا معناه عمك عم لأولادك، وعم أبائك وأجدادك عم لك، وخالك خال لأبنائك وبناتك، وخال أبائك وأجدادك خال لك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.